بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب إن وأخواتها، وكنا قد ذكرنا من قبل أن هذه الحروف تعمل في الاسم النصب وفي الفعل، وتعمل في الاسم النصب وفي الخبر ماذا؟ أجرع، تنصب الاسم وترفع الخبر، ولا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها، ولا يجوز أن يتقدم خبرها عليها إلا إذا كان شبه جملة فيجوز له التوسط فقط. المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين في هذه هنا في هذا الموضع أراد أن يبين ما الفرق، أراد أن يبين الفرق بين إن مكسورة الهمزة وأن مفتوحة الهمزة، متى نستعمل إن ومتى نستعمل أن. قال رحمه الله: تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسد معموليها، وأن المفتوحة تتعين حيث يجب ذلك، ويجوزان إن صح الاعتباران. يعني متى نقول إن مكسورة الهمزة ومتى نقول أن مفتوحتها؟ قال العلماء: إذا استطعت أن تؤولها مع ما بعدها بمصدر فهي أن مفتوحة الهمزة، وإذا لم تستطع ذلك فهي إن مكسورة الهمزة. نقول مثلا إن الدرس مفيد، إن الدرس مفيد. هل نستطيع أن نقدر هذا بالمصدر كاملا فنقول إفادة الدرس مثلا؟ قال العلماء: لا. لماذا لا؟ لأنني لو قلت إن الدرس مفيد هذه جملة تامة، وإذا قلت لك إفادة الدرس هل هذا يفيد شيئا؟ هل هذا يتمم معنى؟ فهذا لا يجوز، ولهذا السبب نقول إن مكسورة الهمزة ولا يجوز الفتح في مثل هذا الموضع. طيب، وإذا قلت لك علمت مثلا أن الدرس مفيد، هل يجوز أن نقول إفادة الدرس؟ علمت إفادة الدرس، هل هذا مفيد؟ علمت إفادته، نعم هذا مفيد، ولهذا في مثل هذا الموضع نقول أن بفتح الهمزة لا بكسرها. إذا متى نكسر الهمزة ومتى نفتحها؟ نكسر الهمزة إذا لم يصلح تأويلها بالمصدر، لا يجوز التأويل بالمصدر، إذا لم يجد هذا فإنه لا يجوز لنا فتحها، وإذا جاز التأويل بالمصدر عند ذلك نفتحها. وفي بعض الجمل كما سيأتينا بإذن الله يجوز لك الكسر يجوز لك الفتح على التقديرين، على النيتين، على نية التأويل أو عدمه. ولهذا السبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مواضع، قال في هذه المواضع يجب كسر همزة إن، وذكر مواضع يجب فيها الفتح، وذكر مواضع يجوز فيها الوجهان. قال المصنف: فالأول يعني كسر الهمزة، الأول في 10 مواضع، أولها أن تقع في الابتداء. إذا نظرنا إلى المواضع 10 التي سيذكرها المصنف إن شاء الله تعالى سنجدها جميعا في الابتداء، وهذا الابتداء إما أن يكون ابتداء حقيقيا كما لو قرأت قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه، هذه إنا في أول الجملة، إنا أعطيناك الكوثر، فهذا في ابتداء الكلام حقيقة، وربما يكون في ابتداء الكلام تقديرا كما سيأتي. قال المصنف: فالأول في 10 مواضع، أولها أن تقع في الابتداء، أن تكون في ابتداء الكلام، مثل قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا بدأ بها الصورة، هذه في ابتداء الكلام، فليست أن مفتوحة الهمزة بل هي إن المكسورة. ومنه قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نفس الكلام هي في ابتداء الكلام. أين الابتداء وقد سبقها ألا؟ نقول ألا حرف استفتاح، حرف يدل على بدء الكلام، نستفتح به الكلام، وبعدها كلام جديد، فهذا هو أول الكلام. فإن إذن لو وقعت في ابتداء الكلام فإنها تكسر همزتها. الموضع الثاني أن تكون تالية لحيث، نفس الكلام. حيث ظرف للزمان مبني على الضم، ظرف للمكان عفوا مبني على الضم، وهو واجب الإضافة إلى جملة. كلمة حيث يجب أن تكون مضافة، ويجب أن يكون المضاف إليه بعدها جملة لا مفرد. فتقول: جلست حيث جلس زيد. فحيث مضافة وجلس زيد جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. فهمنا؟ ولا يجوز على الوجه الراجح أن تقول جلست حيث زيد، حيث مضافة وزيد مضاف إليه، لا يجوز في المشهور، وإلا فقد أجازه بعضهم. إذن حيث واجبة الإضافة إلى جملة. فإذا كان الأمر كذلك وجاء بعد حيث جملة اسمية، وهذه الجملة مبدوءة بإن أو أن، وأنت متردد فلا تتردد، هي إن المكسورة. لماذا؟ لأن إن المكسورة تكون جملة كما قلنا، ولا يصح تأويلها بمصدر. أما أن المفتوحة فهي تكون مصدرا مؤولا، والمصدر مفرد، وحيث تضاف إلى الجمل، فلا بد من الكسر بعد حيث، ويكون هذه جملة جديدة، وكل الجملة في محل جر مضاف إليه. هذا ابتداء الكلام أيضا. قال: أو تالية لحيث، نحو قولك جلست حيث إن زيدا جالس. فحيث ظرف مكان مبني على الضم في محل نصب، إن زيدا جالس، إن واسمها وخبرها، وكل الجملة في محل ماذا؟ في محل جر مضاف إليه لحيث. نفس الكلام مع إذ، لأن إذ مثل حيث في هذا الأسلوب، هي مضافة إلى جملة أيضا، ولكن إذ ظرف زمان. تقول مثلا: جئتك إذ إن زيدا أمير. إذ ظرف للزمان الماضي مبني على السكون، هو مبني على السكون في محل نصب. إن زيدا أمير، إن وزيدا اسم إن، وأمير خبر إن، وكل الجملة في محل جر مضاف إليه لإذ. والكلام هو نفس الكلام في حيث، يعني هي مضافة إلى جملة، ويجب أن تكون لا بد أن يكون المضاف إليه جملة كما قلنا. فإذا نبدأها بإن لا بأن. أو تكون في صدر جملة الصلة إذا وقعت بعد اسم الموصول. اسم الموصول ماذا يكون بعده؟ يكون بعده جملة الصلة، وجملة الصلة لا بد أن تكون جملة أيضا ليست مفردة، ولهذا السبب لا بد من كسر الهمزة. تقول مثلا أو تقرأ قول الله تعالى: وآتيناه، هذا لقارون، آتيناه من الكنوز ما هذا بمعنى الذي، أعطاه الله تعالى شيئا، أعطاه الذي، إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، بالعصبة أولي القوة. فهنا ما اسم موصول، أين جملة الصلة؟ إن واسمها مفاتحه وخبرها لتنوء، وكل جملة في محل ماذا؟ كل الجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. تمام؟ إذن إذا وقعت بعد اسم الموصول إن أو أن وأنت تشك فيها، فهي إن مكسورة الهمزة، لأن إن تكون جملة، وجملة الصلة كما هو معلوم لا بد أن تكون جملة لا تكون مصدرا مؤولا، بخلاف الواقعة في حشو الصلة. نحن نريد التي تكون في بداية جملة الصلة، لا نريد التي تكون في وسطها، فالتي تقع في وسطها قد تفتح. تقول مثلا: جاء الذي عندي أنه فاضل. جاء فعل والذي فاعل، أين جملة الصلة؟ عندي أنه فاضل، كلها جملة الصلة. فهمنا؟ فعندي خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم، وأنه فاضل، أن واسمها وخبرها مصدر مؤول مبتدا مؤخر، يعني فضله ثابت عندي، فضله كائن عندي، فعند ذلك لا بأس بالفتح لأنها ليست في صدر جملة الصلة بل هي في حشوها. لا نتكلم عن هذه، نريد إن أو أن التي تقع في بداية جملة الصلة لا بد أن تكون إن مكسورة الهمزة، ولا يجوز وضع أن في هذا الموضع. كذلك قولهم لا أفعله ما أن حراء مكانه، يقولون هذا مثلا فإن بمعنى لا أفعل هذا الشيء مطلقا، افعل كذا يقول لا أفعله، افعل يقول لا أفعله ما إن حراء مكانه. حراء هو ماذا؟ هو الجبل المعروف الذي فيه غار حراء الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، هذا اسم الجبل. يقول القائل أنا لا أفعل هذا الشيء ما دام الجبل في مكانه، والمعنى لا أفعله أبدا لأن الجبل يبقى أبدا. فإن فقولهم هنا لا أفعله ما إن حراء مكانه على تقدير ما موصولة، فإن ما موصولة اسم موصول على تقديرها موصولة، سيكون جملة الصلة ما ثبت أن حراء مكانه. فإن ولو جعلنا ما مصدرية لأن هذا من الموصول أيضا، نحن كنا في باب اسم الموصول، الموصولات إما حرفية وإما اسمية، فإذا جعلنا ما مصدرية وهي موصول حرفي فيكون المعنى لا أفعله مدة ثبوت مدة دوام حراء في مكانه. قال المصنف إذ التقدير هنا ما ثبت ذلك، يعني أن حراء هذا بتقدير ما ثبت حراء مكانه، فليست في التقدير تالية للموصول لأن هناك شيء مقدر فإن وهو الفعل ثبت، فهي ليست بداية جملة الصلة ولهذا السبب فتحت. إذن لو وقع إن المكسورة في بداية جملة الصلة، أو لو وقعت إن في بداية جملة الصلة وشككت هي إن أو أن، نقول لا تقع في شك هي إن المكسورة، لأن إن لأن أن المفتوحة لا تقع في هذا الموقع. كذلك لو وقعت جوابا، لو وقعت في صدر جواب القسم، قال الله تعالى حاميم والكتاب المبين، هذا القسم والكتاب المبين إنا أنزلناه، فهذا جواب القسم، أقسم الله تعالى بالكتاب المبين على ماذا؟ فلا بد من جملة الجواب، وجملة جواب القسم لا بد أن جواب القسم لا بد أن يكون جملة، فلهذا السبب كسرت الهمزة وهذا بداية الكلام أيضا. فإن والعصر قسم إن الإنسان لفي خسر، إن بالكسر لأن جملة الجواب يجب أن تكون جملة لا تكون مصدرا مؤولا. فإن إنا أنزلناه، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، وهكذا. فهذا لو نظرنا إليها وجدناها بداية الكلام أيضا لأن هذا بداية جملة القسم. أو محكية بالقول كذلك إذا وقعت بعد الفعل قال، طيب ومشتقاته قال يقول قل قائل، إذا كان القول بمعنى القول بمعنى النطق عند ذلك نكسرها أيضا لأنها بداية الكلام. قال الله تعالى قال إني عبد الله، طيب قال إني عبد الله لأن قال هذا كلام، ثم إني عبد الله هذا مقول القول وهذا بداية كلام جديد فتكسر الهمزة بعد فعل القول. كذلك إذا وقعت في بداية جملة الحال مثل قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أخرج الله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وإن فريقا، والحال أنه كان فريق من المؤمنين لكارهون لا يريدون هذا، لا يريدون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته. إن فريقا هذه الواو واو الحال، إن فريقا الجملة الإسمية في محل نصب حال، وجملة الحال هي جملة جديدة، ولهذا السبب أيضا كسرت الهمزة. أو وقعت في بداية جملة الصفة، وقعت في بداية جملة الحال أو جملة الصفة. تقول مررت برجل إنه فاضل، إنه أو أنه، نقول إنه، وإن واسمها وخبرها فإن جملة اسمية في محل جر صفة لرجل، هي نعت له، ولا يجوز الفتح هنا. واضح؟ أو بعد عامل علق باللام، بعد عامل علق باللام، هذا يأتينا بإذن الله تعالى في باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها أفعال القلوب قد تعلق، تعلق يعني يبطل عملها في اللفظ ويبقى عملها في المحل، كما سيأتينا إن شاء الله، إذا فصل بينها وبين معموليها بشيء له الصدارة، مثل اللام، لام القسم مثلا. قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب إذا وجدت هذه اللام، لام التوكيد أو لام الابتداء أو تسمى باللام المزحلقة، إذا وجدت اللام بعد إن أو أن وشككت في الأمر، فهي إن المكسورة بلا شك، لأن اللام لا تدخل بعد أن المفتوحة، اللام لا تكون بعد أن، فهي دائما بعد إن مكسورة الهمزة. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذلك إذا وقعت خبرا عن اسم ذات، انتبه إلى هذه المسألة، إذا وقعت خبرا عن اسم له صورة، له جسم، له ذات، زيد إنه مجتهد، زيد أنه مجتهد، قال العلماء اكسر الهمزة بلا شك، زيد مبتدأ، إنه مجتهد جملة اسمية في محل رفع خبر، ولا يجوز الفتح. لماذا؟ لأنك لو فتحت كانت مصدرا مؤولا، فتكون قد أخبرت عن الذات بالمصدر بالمعنى. هل نقول زيد اجتهاد؟ زيد مبتدأ، اجتهاد خبر، فلهذا لا نفتح الهمزة، لأننا لو فتحناها سيكون هكذا: زيد أنه مجتهد، يعني زيد اجتهاده، وتكون قد أخبرت عن اسم الذات بماذا؟ بالمصدر، باسم المعنى، وهذا لا يكون. ولهذا قال: إذا وقعت خبرا عن اسم ذات، يعني اسم له صورة، له جسم، فعند ذلك تكون إن مكسورة الهمزة ولا يجوز أن المفتوحة. ومنه قول الله تعالى: إن الله يفصل بينهم. إذا عدت إلى أول آية: إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، من جيد دقيقة، نعود للآية. في نهاية الآية قال الله تعالى: إن الله يفصل بينهم، لأن هذا خبر للذين آمنوا وليس خبرا لشيء معنوي، بل هو خبر لاسم ذات. لما وقعت خبرا لاسم ذات كانت إن مكسورة، مكسورة الهمزة ليست مفتوحة. فهمنا؟ هذه مواضع تكسر فيها همزة إن، ولو نظرت في هذه المواضع جميعا، لو نظرت فيها وجدتها جميعا في أول الكلام، إما تحقيقا، إما في أول الكلام حقيقة، وإما تقديرا، نجدها في أول جملة الصلة، في أول جملة الحال، في أول جملة الصفة، في أول جملة الخبر، فإن نجدها في أول جملة القسم، إذا نظرت وجدتها في أول الكلام على كل حال، إما تقديرا وإما تحقيقا. تمام؟ هذه المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن. والثاني، القسم الثاني، وهو الذي يجب فيه الفتح، يجب الفتح إذا جاز تأويلها مع ما بعدها بمصدر، إذا أمكن التأويل بالمصدر فإنها يجب فتح الهمزة فيها. طيب، إذا جاز التأويل بالمصدر وفتحنا الهمزة، فما إعراب هذا المصدر؟ قال العلماء: هذا المصدر قد يكون في محل رفع، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب فاعل، فإن قد يكون في محل نصب، في محل نصب خبر في محل نصب خبر كان مثلا في محل نصب فهمنا بحسب موضعه في الجملة. قد يكون في محل جر نصب نصب مفعول به نصب خبر كان في محل جر يعني يكون قبله حرف من حروف الجر وهو مصدر مؤول في موضع الجر أو قبله مضاف وهو في محل جر مضاف إليه وهكذا. ولهذا قال الثاني يعني ما تفتح فيه همزة إن وجوبا في 9 مواضع. أولها أن تقع فاعلة أن يكون المصدر المؤول في محل رفع فاعل مثل قول الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا يكفهم يكفي فعل مضارع مجزوم بلام علامة جزمه حذف حرف العلة وهم هذا الضمير مبني في محل نصب مفعول به. أن أنزلنا هذه أن مفتوحة ونا اسمها وأنزلنا خبرها والمصدر المؤول في محل رفع فاعل والتقدير أولم يكفهم إنزالنا فإنزالنا هذا مصدر مؤول في محل رفع هنا. كذلك لو وقعت مفعولة غير محكية هو انتقل إلى المنصوب ويعود إلى المرفوعات بعد إذا وقعت في موضع مفعول به ولكن ليس قبلها الفعل قال لأن الفعل قال يكون بعده يكون مفعوله جملة دائما فإن ولا يكون غير ذلك إلا نادرا. قال زيد كلاما هذا قليل. قال زيد الامتحان سهل. قال زيد ذهبت إلى كذا. قال محمد فإن فمفعول القول دائما جملة ولا يكون غير ذلك إلا قليلا. فإذا كانت مفعولة لغير الفعل قال فهي أن مفتوحة الهمزة ويكون المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. يقول الله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. لا تخافون أن تخافون فعل وفاعل أنكم أشركتم بالله أن واسمها هو الضمير أشركتم بالله خبرها والمصدر المؤول كله ماذا في محل نصب مفعول به لتخافون يعني لا تخافون إشراككم. كيف أخاف من إشراككم وأنتم لا تخافون منه فأنكم أشركتم في محل نصب مفعول. ولو كان هنا قال بدلا من تخافون لقلنا إنكم لأن مفعول القول يكون جملة فنكسر الهمزة ومفعول غيره يكون اسما مفردا فنفتح لكي يكون المصدر المؤول في محل نصب مفعول به. كذلك لو وقعت نائبة عن الفاعل هذا في موضع رفع قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أوحي إليه ما الذي أخبر به النبي من خلال الوحي استماع نفر من الجن. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة طيب وقيل في مواضع أخرى حدثت هذه القصة مكررة فاستمعت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى النبي الجن ولكنها استمعت الجن استمعت وآمنت ورجعت إلى قومها تبلغ ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذا فقال الله تعالى قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يعني نزل علي وحي يخبرني بهذا ما الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم استماع نفر من الجن فأنه أن واسمها استمع نفر من الجن جملة الخبر وكل هذا مصدر مؤول في محل ماذا في محل رفع نائب الفاعل. نعم هو نائب عن الفاعل. وربما تكون في محل رفع مبتدأ مثل قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة من آياته من آيات الله هذا شبه جملة خبر مقدم أو متعلق بخبر مقدم محذوف من آيات الله ماذا رؤيتك الأرض خاشعة أنك ترى فأن واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ، مصدر مؤول في محل رفع، ولا بد من الفتح هنا. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان، لولا عرفنا أنها حرف شرط، فإنها تدل على امتناع لوجود كما هو مشهور عنها، وبعد لولا دائما مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا إذا كان كونا عاما. مر بنا هذا في باب حذف المبتدأ وجوبا، حذف الخبر وجوبا، يحذف الخبر وجوبا بعد لولا إذا كان كونا عاما. فلولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا كونه من المسبحين. فهمنا؟ أو خبرا، الموضع الخامس، إذا وقع المصدر المؤول خبرا عن اسم معنى. نحن قلنا إذا وقع بعد اسم الذات زيد إنه فاضل لابد من الكسر، لأن زيدا اسم ذات، اسم جسم، لا يجوز أن نخبر عنه بمصدر. أما إذا وقعت خبرا عن اسم معنى، عن شيء عقلي شيء معنوي، فهي أن المفتوحة، إلا إذا كان القول أيضا خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها، نحو قولك مثلا: اعتقادي أنه فاضل. فاعتقادي هذا مبتدأ، أنه فاضل يعني فضله، اعتقادي فضله يعني أنا أعتقد هذا، فاعتقادي مبتدأ، وأنه فاضل ماذا؟ أنه فاضل هذا مصدر مؤول في محل رفع خبر، بخلاف قولك مثلا: قولي إنه فاضل، لأن القول وما اشتق منه كما قلنا من قبل يكون ماذا؟ يكون بعده إن مكسورة الهمزة، فتقول قولي إنه فاضل. فهمنا؟ أو اعتقاد زيد إنه حق، اعتقاد زيد إنه حق، لأن المبتدأ هنا وإن كان كلمة اعتقاد ولكنه مضاف إلى زيد. فهمنا؟ وإنه حق هذا من اعتقاد زيد، هذا مما يعود على زيد، فلهذا لا نجعله خبرا، لا نجعل الخبر مصدرا مؤولا. وهنا تنبيه أيضا مناسب، ويظهر هذا في المثال القادم: من أين نؤول الخبر؟ إذا قلت مثلا: علمت، كما في المثال هنا، أنك مجتهد، يعني علمت اجتهادك، نؤول الخبر عادة، نؤول المصدر من الخبر. أن الدرس مفيد إفادته، أولم يكفهم أن أنزلنا، يعني أولم يكفهم إنزالنا، نأخذ المصدر من الخبر. فإن لا تخافون أنكم أشركتم، يعني لا تخافون إشراككم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أنه استمع يعني استماع، فنحن نؤول المصدر من أين؟ نؤوله من الخبر. طيب فماذا لو كان الخبر جامدا لا يؤخذ منه مصدر؟ عند ذلك نؤول بالكون، بالكون يعني كونه كذا. انظر إلى المثال السادس: قال إذا وقعت مجرورة بالحرف، يعني إذا كان المصدر المؤول في موضع خفض بحرف من حروف الخفض، مثل قول الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. الباء حرف خفض، حرف جر، أين اسم المجرور؟ لا بد من فتح همزة أن هنا لكي يكون المصدر المؤول في محل جر. أن الله هو الحق، أن الله اسم أن، هو ضمير الفصل، الحق خبر أن. كيف نؤول المصدر؟ قال العلماء: نؤوله هنا من الكون، يعني ذلك بكون الله حقا، بكونه حقا. فهمنا؟ وهكذا نأخذ المصدر من الخبر، من الخبر يعني انظر إلى الخبر كما تخبر. انظر إلى المثال الأول: أولم يكفهم أن أنزلنا. طيب أن هذه أن، ونا اسمها، وأنزلنا خبرها، هذا كله مصدر مؤول في محل رفع فاعل. ما تقدير المصدر؟ من أين تأخذ التقدير؟ تأخذه من الخبر، من الإنزال. قل أوحي إلي أنه استمع نفر، أنه اسمها استمع نفر، نؤول هذا كاملا بمصدر، ما تأويله؟ استماع. من أين أخذت الاستماع؟ من الخبر. طيب فإذا لم يكن الخبر جائزا للاشتقاق منه أو للتأويل به، ذلك بأن الله هو الحق، فهمنا؟ فنؤول بالكون هنا، ذلك بكون الله حقا، فهمنا؟ أو مجرورة بالإضافة، تكون مجرورة في المصدر المؤول في موضع جر بالإضافة، مثل قول الله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. طيب إنه لحق مثل، هذا هو المضاف، ما أنكم تنطقون، ما صلة أنكم تنطقون أن واسمها وخبرها، كل هذا مصدر مؤول في محل جر مضاف إليه، يعني مثل نطقكم، إنه لحق مثل نطقكم. أو تكون معطوفة على شيء من ذلك، إذا عطفنا على واحد مما سبق، فما قبلها أن مفتوحة الهمزة، إذن المعطوف يكون مفتوح الهمزة أيضا لكي يكون من باب عطف المصدر على المصدر. قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اذكروا فعل وفاعل، فإن نعمتي هذا مفعول به، التي أنعمت عليكم، النعمة مصدر، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم قال وأني أو وإني. طيب لو قلت وإني تكون عطفت الجملة على كلمة نعمتي، عطفت الجملة على المفرد، ولو قلت وأني فقد عطفت المصدر المؤول على المصدر الحقيقي، وهذا أولى. فنقول وأني فضلتكم، هذا بفتح الهمزة وجوبا لكي يكون المصدر معطوفا على المصدر قبله. اذكروا نعمتي واذكروا تفضيلي، نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي لكم على العالمين، وأني فضلتكم. أو مبدلة من شيء من ذلك، إذا كانت معطوفة أو وقعت بدلا من المصدر كذلك. قال الله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الله تعالى وعد المؤمنين في غزوة بدر ماذا؟ واحدة من الطائفتين. ما هي؟ من هما الطائفتان؟ طائفة التجارة أبو سفيان وما معه من المال، وطائفة قريش وجيش قريش. الله تعالى وعد المؤمنين ماذا؟ واحدة منهما ستفوزون إما بالتجارة وإما بجيش مكة. المسلمون كانوا يحبون غير الجهاد، لا يحبون مقابلة جيش مكة لأنهم لم يكونوا مستعدين، وتودون أن غير ذات الشوكة التي ليس فيها الشوكة، ليس فيها القتال، وهو القتال، لا يريدون جيش مكة، يريدون الثانية، ولكن الله قدر لهم هذا. وإذ يعدكم الله، يعدكم فعل والله اسم الجلالة فاعل، والكاف مفعول به، إحدى الطائفتين مفعول به ثاني ومضاف إليه، أنها لكم، فأن طيب واسمها وخبرها بدل من إحدى الطائفتين، يعني يعدكم الله أنها، أن إحدى الطائفتين لكم، كونها لكم، فإن إذن تكسر همزة إن إذا وقعت في ابتداء الكلام، سواء كان ابتداء حقيقيا أو كانت في ابتداء الصلة أو بعد حيث في ابتداء المضاف إليه أو بعد، أو في ابتداء جملة الخبر عن اسم ذات، أو في ابتداء جملة الصفة، أو في ابتداء جملة القسم، أو بعد ألا الاستفتاحية، أو في ابتداء جملة الصلة، أو فهمنا كل هذه المواضع يكون فيها الهمزة مكسورة، وتفتح الهمزة إذا أولت بالمصدر، وكان هذا المصدر في محل رفع فاعل أو نائب فاعل، أو في محل رفع مبتدأ، أو في محل نصب مفعول به، أو في محل جر به حرف جر أو جر بالمضاف أو معطوفة على مصدر أو مبدلة منه وهكذا. الحال الثالثة هي الحال التي يجوز فيها الوجهان، يجوز لنا الكسر ويجوز لنا الفتح، وتقدر على هذا وتقدر على هذا. قال والثالث في تسعة، في تسعة مواضع، أشهرها أن تقع بعد فاء الجزاء، أحد هذه المواضع أن تقع بعد فاء الجزاء. قال الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه يجوز الوجهان، فإنه غفور رحيم أو فإنه غفور رحيم. طيب من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور أو فإنه. انظر إلى السبورة، لو قلت مثلا من يجتهد في دروسه، من يجتهد في دروسه ماذا؟ فإنه ينجح أو فإنه ينجح، فإنه بالكسر أو فإنه. يجوز الوجهان، تقول في الإعراب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يجتهد فعل الشرط مجزوم بمن علامة جزمه السكون، والفاعل المستتر التقدير وهو في دروسه جار ومجرور متعلقان بيجتهد. الفاء هذه رابطة لجواب الشرط، وتدخل الفاء وجوبا إذا كان الجواب جملة اسمية أو فعلية مسبوقة بقد أو سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب جملة الشرط. الفاء رابطة لجواب الشرط، إنه جواب الشرط لا بد أن يكون جملة، جواب الشرط يجب أن يكون جملة. فإذا قلت إنه ينجح فهذه إن حرف توكيد الناسخ، والهاء اسمها، وينجح جملة الخبر، فهمنا؟ وكل هذا ماذا نقول؟ جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم، فهذه جملة اسمية في محل جزم جواب الشرط. من يجتهد في دروسه ما النتيجة؟ إنه ينجح، والجواب لا بد أن يكون جملة اسمية فنكسر همزة إن. ويجوز لنا الفتح فنقول في الفاء ماذا؟ هي رابطة أيضا لجواب الشرط، وأنه ينجح أن واسمها وخبرها حرف ناسخ اسمها، ينجح خبرها، فهمنا؟ وهذا كله مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ، المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، والتقدير ماذا؟ نجاحه. فهمنا؟ والخبر محذوف تقديره كائن أو حاصل أو ثابت مستقر، ويكون هكذا من يجتهد في دروسه فنجاحه حاصل، فنجاحه كائن، فنجاحه موجود، لأن جواب الشرط يجب أن يكون جملة. فإذا فتحت الهمزة فهذا مصدر مؤول مبتدأ وخبره مقدر، ولهذا يجوز لك الوجهان، يجوز الكسر ويجوز الفتح. إذا كسرت لا تقدر شيئا محذوفا، وإذا فتحت تقدرها مبتدأ هي بالمصدر المؤول مبتدأ وما بعده خبره. هنا كذلك من عمل منكم سوءا بجهالة، من عمل سوءا، من عمل منكم سوءا بجهالة، هذا جملة الشرط. ثم تاب من بعده معطوف عليه، وأصلح معطوف كذلك. أين الجواب؟ من عمل سوءا، ما جوابه؟ فإنه غفور، أو فأنه غفور، فإنه غفور، هذه جملة جواب الشرط. فأنه غفور نقول فالمغفرة حاصلة، أو فالغفران كائن حاصل موجود، وهكذا. فالكسر على معنى فهو غفور رحيم، والفتح على معنى فالغفران والرحمة يعني حاصلان، أو فالحاصل الغفران إذا جعلت المصدر المؤول خبرا والمبتدأ هو المحذوف لا بأس، فالحاصل الغفران والرحمة. مثله قول الله تعالى وإن مسه الشر فيئوس، يئوس هذا مفرد ولا يجوز لجواب الشرط أن يكون مفردا، قالوا لأن التقدير فهو يؤوس، فهنا كذلك إذا جعلت أن مفتوحة الهمزة فالمصدر المؤول خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، وكل الجملة في محل جزم جواب الشرط. الثاني أن تقع بعد إذا الفجائية، إذا الفجائية، إذا الفجائية حرف على الراجح، وبعضهم يقول ظرف، ظرف للزمان، وهي على القول الراجح حرف. إن جعلناها ظرفا فهي مضافة وما بعدها جملة في محل جر مضاف إليه، وإن جعلناها حرفا فما بعدها كلام جديد. إذا الفجائية خاصة بالدخول على الجمل الإسمية، لا تدخل على الفعلية مطلقا. إذا الفجائية تختص بالدخول على الجملة الإسمية، ومعناها فجأة، تقول خرجت فإذا الأسد بالباب، فإذا المطر نازل، فإن ولا بد أن يكون بعدها جملة كما قلنا، واضح؟ طيب، هذه الجملة الإسمية التي تقع بعدها إذا لم تكن جملة، إذا وقع اسمه خرجت فإذا الأسد، قال العلماء نقول الأسد مبتدأ وخبره محذوف يعني موجود كائن. طيب إذا وقعت إن أو أن بعد إذا الفجائية، إذا وقعت إن فهذا هو المطلوب، جملة اسمية تفهمني في محل جر مضاف إليه لإذ، لإذا الفجائية إذا عددناها ظرفا، أو هي استئنافية إذا عددناها لا محل لها، خرجت فإذا إن المطر نازل، إذا إن المطر نازل، هذا المطلوب بعد إذا أن تكون الجملة. وإن فتحنا يكون مصدر مؤولا، سيكون التقدير خرجت فإذا أن المطر نازل، يعني فإذا نزول المطر، هذا مصدر مؤول، نزول المطر مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ، والخبر محذوف تقديره حاصل، إذا نزول المطر موجود كائن حاصل، وهكذا. قال المصنف الثاني أن تقع بعد إذا الفجائية كقولهم وكنت أرى زيدا كما قيل سيد، كنت أظنه سيدا، كان الناس يقولون عن زيد كلاما، فكنت أظنه ماذا؟ أظنه ذا منزلة، أظنه سيدا في قومه. إذا إنه روي بالوجهين عبد القفا واللهازم، القفا هو مؤخر الرقبة أو آخر الرأس، واللهازم هو جانب الفم، هذا طرف اللحية، فهو عبد القفا واللهازم يعني يضرب على قفاه ويضرب على لهازمه، فليس سيدا كما كنت أظن. فإن كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا يعني فجأة، إذا أنه عبد القفا ولا هازم، فأنه على الفتح، يعني فإذا عبوديته على الفتح مصدر مؤول، إذا عبوديته حاصلة، وعلى الكسر إذا إنه، فهذه جملة واقعة بعد إذا الفجائية ويجوز الوجهان. فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفا، والفتح على معنى فإذا العبودية، يعني العبودية حاصلة، كما تقول خرجت فإذا الأسد، يعني إذا الأسد حاضر حاصل موجود وهكذا. الثالث أن تقع في موضع التعليل، أن تكون في بداية جملة، هذه الجملة هي علة لما قبلها، هي سبب لما قبلها. فإذا كانت الجملة في موضع تعليل وهي مبدوءة بإن أو أن، يجوز لك الوجهان، فالكسر على كونها جملة، والفتح على كونها مصدرا مؤولا. قال الله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه، نحن كنا ندعو الله تعالى من قبل، إنه هو البر الرحيم، أو أنه هو البر الرحيم، نحن كنا ندعو الله من قبل، يقولها المؤمنون في الجنة. طيب يقولون نحن كنا ندعو، كنا نصلي، كنا نعبد الله من قبل، لماذا؟ ما سبب ذلك؟ ما سبب الدعاء من قبل؟ إنه هو البر الرحيم، هذه جملة استئنافية، فإن جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، هي تعليل لما قبلها. ولو فتحت نقول أنه هو البر الرحيم، هذا مصدر مؤول في محل جر بلام مفضلة، يعني كنا من قبل ندعوه لأنه هو البر. فيجوز الوجهان، يجوز الكسر فتكون الجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، ويجوز الفتح فيكون المصدر المؤول في محل جر بلام مقدرة، يعني لأنه. قرأ نافع والكسائي بالفتح على تقدير لام العلة، يعني لأنه، وقرأ الباقون بالكسر على أنه تعليل مستأنف، جملة جديدة هي علة لما قبلها. ومثل ذلك قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو أن صلاتك، إن أو أن، طيب إن صلاتك، هذه جملة تعليلية، هذه جديدة مستأنفة للتعليل لا محل لها من الإعراب، أو أن، فيكون المصدر المؤول في محل جر بلام مقدرة، يعني لأن صلاتك سكن لهم. ومثله قولهم في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد جملة استئنافية، أو أن الحمد، يعني لأن الحمد والنعمة لك، كلاهما مقبول. الرابع أن تقع بعد فعل القسم، تأتي بعد فعل يدل على القسم ولا لام بعدها، إذا وجدت اللام لا بد من الكسر، فإن أما إذا لم توجد اللام يجوز الوجهان. قال الشاعر: أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، أو تحلفي بربك العلي، يعني تحلفي بالله تعالى أني أو إني، تحلفي أني أو إني، يجوز الوجهان، وهنا لا توجد اللام، طيب لا توجد اللام في الجواب، ولهذا السبب جاز الوجهان. فالكسر على أنه جواب القسم، لأن جواب القسم كما قلنا يجب أن يكون جملة، والبصريون يوجبون الكسر هنا، والفتح على تقدير حرف، حرف جر مقدر، بتقدير على، يعني أو تحلفي بربك العلي على كوني أبا لهذا الصبي، فالكسر على الجواب والبصريون يوجبونه، والفتح بتقدير على. ولو أضمن الفعل، لو كان الفعل هنا مضمرا، فإن الفعل تحلفي أو ذكرت اللام تعين الكسر إجماعا. لماذا؟ لأنه لو حذف الفعل لا نعرف أنه قسم إلا بهذا الكسر، فإن تقول: والله إن زيدا قائم، بالكسر بلا شك، وحلفت إن زيدا لقائم، إذا وجدت اللام أو أضمر الفعل وجب الكسر إجماعا. الخامس أن تقع خبرا عن قول، ومخبرا عنها بقوله والقائل واحد، هي خبر عن ماذا؟ عن قول، ويخبر عنها بقول والمتكلم فيهما واحد. طيب مثال ذلك نحو قولك مثلا، قولي إني أحمد الله، قولي مبتدأ، إني أحمد الله جملة الخبر، أو أني أحمد الله، فإن قولي حمد الله، فكلمة قولي أنا الذي أقولها، وإني أحمد الله هذا من كلامي أيضا، فعند ذلك لا يجوز لنا الوجهان، ولو انتفى القول الأول لو لم يوجد قبلها كلمة قولي فتحت. لو قلت مثلا علمي أني أحمد الله لا بد من الفتح، لأن علمي مصدر ولا يخبر عنه، لا يخبر عنه بإن المكسورة. ولو انتفى القول الثاني أو اختلف القائل كسرت، تقول مثلا قولي إني مؤمن، فإن قولي إني مؤمن، فإني مؤمن ليس كلاما ليس قولا، وقولي إن زيدا يحمد الله، فالقائل لكلمة قولي أنا، وإن زيدا يحمد الله حمد الله هذا كلام زيد، فعند ذلك نكسر فقط. السادس أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، أن تقع بعد واو وهذه الواو عاطفة، وقبل الواو ماذا؟ قبل الواو اسم مفرد يجوز العطف عليه. قال الله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإن إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك هنا وأنك أو وإنك يجوز الوجهان. قرأ نافع وأبو بكر بالكسر إما على الاستئناف إنك لا تضمأ جملة جديدة، أو بالعطف على جملة إن الأولى، لأن إنك إن لك ألا تجوع جملة ابتدائية وعطف عليها. ويجوز القراءة بالفتح، قرأ الباقون بالفتح بالعطف على أن لا تجوع، لأن أن مصدرية فنقول، وأنك لا تضمأ فنكون عطفنا المصدر على المصدر، فلنا الوجهان أن نعطف على الأصل أو نجعلها استئنافا فنكسره، أو أن نعطف على أن لا تجوع فنفتح، فالمناسبة حاصلة. السابع أن تقع بعد حتى. طيب انتبه جدا، إذا كانت حتى ابتدائية فلا بد من الكسر بعدها. لماذا؟ لأن بعدها كلام جديد فلا بد من الكسر. أما إذا كانت عاطفة فإننا يجوز لنا الكسر والفتح على التقديرين. تقول مثلا قال أن تقع بعد حتى، ويختص الكسر بالابتدائية، لو كانت حتى ابتدائية يعني استئنافية يعني بعدها كلام جديد لا بد أن تكسر، لأن هذه بداية الكلام. أما إذا كنت تريدها عاطفة أو حرف خفض فإنك ستفتح ما بعدها. تقول مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، حتى إنهم لا يرجونه هذه لا بد من الكسر لأنها هنا ابتدائية. مرض زيد هذا كلام، إنهم لا يرجونه هذه جملة جديدة، هم لا يرجون حياته، فهذه جملة جديدة لا بد من الكسر. أما الفتح فيكون بعد الجارة أو العاطفة. تقول عرفت أمورك حتى أنك فاضل، يعني عرفت أمورك حتى فضلك، حتى فضلك يعني معروف أو عرفته، عرفت أمورك حتى أنك فاضل، فحتى عاطفة وأنك فاضل معطوف على كلمة أمورك. إذن لو جعلت حتى ابتدائية أو استئنافية فبعدها إن المكسورة، وإذا جعلتها عاطفة فتحت أو جارة فتحت. الثامن أن تقع بعد أما، تقول أما إنك فاضل، فالكسر على أن أما حذف استفتاح مثل ألا فبعدها كلام جديد أما بالتخفيف أما فتكون على تقدير ماذا؟ على تقدير أنها حذف استفتاح بمنزلة ألا، والفتح على تقدير أنها بمعنى أحقا، أحقا أنك فاضل فيكون المصدر المؤول مبتدأ، وحقا متعلقة أو منصوبة بالخبر المحذوف، يعني أثبت حقا أنك فاضل. التاسع والأخير أن تقع بعد كلمة لا جرم، لا جرم يعني لا بأس لا شيء. وهذه هذا التركيب اختلفوا فيه أصلا، اختلفوا في إعرابه ما معناه. فقال بعضهم لا نافية للجنس، لا جرم يعني لا شك، وقال آخرون بل هو بمعنى ثبت أو بمعنى وجب. قال أن تقع بعد لا جرم، فيجوز الكسر والفتح، والغالب الفتح. تقرأ قول الله تعالى لا جرم أن الله يعلم، لا جرم يعني ثبت أو وجب بالفتح. فالفتح عند سيبويه على أن جرم فعل ماضي وأن وصلتها فاعل، والتقدير وجب أن الله يعلم، ولا هنا زائدة، صلة يعني زائدة، هذا التقدير عند سيبويه، وجرم عنده فعل. وعند الفراء أن لا جرم لا نافية للجنس، وجرم اسمها مثل قولك لا رجل، ومعناها لا بد بمعنى وجب بمعنى لا مهرب. قال هي بمنزلة لا رجل، وبعدها من مقدرة، يعني لا جرم من ذلك، يعني من علم الله، وهذا هو الخبر. والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين، يعني يقول لا جرم بمعنى أقسم، فإن لا جرم لآتينك، فقال هنا إذا كسرنا فعلى تقدير أن لا جرم قسم، فنكسر ما بعدها لا جرم إنك مجتهد، يعني أقسم إنك. إذن بعد لا جرم يجوز الفتح وهو الغالب، ويجوز الكسر. يجوز الفتح على تقديرها فعلا أو على تقديرها تقدير لا نافية للجنس وجرم اسمها، وعلى هذين الوجهين نفتح. ويجوز الكسر على تقديرها قسما، فنكسر ما بعدها لأن جملة القسم يكسر تكسر إن بعدها. إذن إن وأن، إن مكسورة الهمزة وأن المفتوحة. طيب يجب كسر همزة إن في مواضع ذكرنا 10، ويجب فتحها في مواضع هي 9، ويجوز الوجهان في مواضع هي 9 أيضا. واضح إلى هنا؟ طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة، ونتكلم عن لام الابتداء إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.